أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولو أنهم صبروا

حكيم شعوبا وقبائل الشهيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا صدق الله العظيم.